الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث سراقة بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكيف حاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينقلب بعد أن رأى الآيات الباهرات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتم إيمانه وسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فلما كان الانحدار إلى فتح مكة وعند الجعرانة أتى سراقة وحاول اختراق صفوف الأنصار ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريه الكتاب أو ليذكره بالكتاب، ورأينا كيف أن الأنصار كانوا يدفعونه بأعقاب رماح يقولون إليك إليك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنك، اليوم يوم وفاء وبر، أذنك. واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد هيأ أسئلة يسألها للنبي، قال فنسيتها. ففي الحال نعم أوجد سؤالا، يا رسول الله إبلي طرد حيالي قد يكون بينها بعيرا، يعني جاء هكذا من غيره، فهل لي إذا أتقيته معي أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حر عشر. قال سراقة فرجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات أي الزكوات. لما رجع سراقة بن مالك إلى قريش وإلى قومه سكت حتى قدر أن الفترة التي سكت فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل بأمان إلى إيش؟ إلى المدينة. عندئذ بدأ إيش؟ بدأ يتكلم. نعم. فبدأ يقص ما رأى. لما سمع النبي لإيذائه يقول رأيت كذا وكذا وساكت في فرسي وقطع مثل الدخان هكذا. واشتهر هذا عنه. في مجامع قريش لو سراقة يقول كذا حصل كذا شيء من خوارق العداء، فخاف زعماء قريش أن يكون هذا الحديث سببا في دفع الناس إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحكي لهم أشياء خارقة، فغضب زعماء قريش. نعم. فكتب أبو جهل إلى زعماء بني مدلج، أنه سراقة مدلج، إنه إيش هذا العدد؟ إيش عاد يحدث هذا؟ كتب لهم شعرا، والشعر كما تعلمون هو وسيلة إيش؟ وسيلة الدعاية والإعلام هنا. قائلا بني مدرج إني أخاف سفيهكم سراقة. يعني هذا السفيه عاد يحدث أشياء عن محمد تدفع الناس إلى الإيمان به وإلى أنه رسول. بني مدرج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغ لنصر محمد. حديثه يؤيد وينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، عليكم به ألا يفرق جمعكم، أوقفوه، نعم عاقبوه، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسبل. إذا تركتموه يحدث بهذا فرق جمعنا وجمعكم. فأجابه سراقة شعرا، وصلت الأشعار بسرعة إلى سراقة فأجابه شعرا. أبا حكم والله في رواية والله أبا حكم، لكن الراجح هذا أبا حكم والله، لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تفيخ قوائل، لو كنت رأيت بعينك الجواد كيف نزل في الرمح. أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تفيخ قوائله عجبت، ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاوم؟ من رسول في رواية وبرهان، رسولا ببرهان في دليل، هذا الدليل، رسولا ببرهان، فمن ذا يقال بك؟ عليك بكف القوم عنه فإن يلي اسكتوا بقى خلاص، يعني خذ أبريئتكم في باطلكم، عليك بكف القوم عنه فإنني أخالف، أي خالف لنا يوما فتبدو معادنا، في يوم فتظهر فيه الحق وينتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمر رباني يود الناس فيه بأسرهم، فيأتي يوم يود الناس جميعا وأن جميع الناس طرا في شأنه، يندم على إيش؟ على محاربتهم ومعانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يوم يندم فيه كل من عارض النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم تولى عمر بن الخطاب الخلافة تعلمون أن الرسول وعد فراق بإيش؟ بسواره، وتمر الأيام، خلافة الصديق سنتين وشيء، وتأتي خلافة أخر سنوات، ويأتي كنوز إيش؟ كسرى إلى عمر إيش قطن؟ قطن بإيش؟ بسرعة؟ لا، تولى عمر الخلافة وفتح بلاد فارس وجاءت الغنائم، وبينها تاج كسرى وسواره وصناديق، يا ريت لما قال إن الذي جاء بهذا لأمين، يعني الجند اللي أتى بها الحلي بها الكنوز، والله هذا أمين. فماذا قال له علي؟ قال لو رتعت لرتعت، لو سرأت بترؤوه، لكن من فوق أمين فكل أملاء، لو رتعت لرتعت. ودعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم، سراقة بن مالك على رأس الناس جميعا، أين سراقة؟ ثم قال ارفع ذراعيك فأضيف لكم حتى يشوف الناس، وكان أذب ذراعيك. إذا سراقة كان صار قد رفعهم لفوق هكذا، قد كان أذب أي قصير، أذب ذراعيه فحلاه حلية كسرى، وكان فيها منطقته مو بس سوارات، لا. ثم قال له ارفع يديك وقل الحمد لله الذي سلب هذا كسرى الملك، وألبس ذلك أعرابيا من بني مسلك. ليه بصدق أنه الآن أن يؤتى بتاج كسرى ويبث أعراب؟ يعني مثل إذا قلت الآن يعني أمريكا أو بس تأتي، لا تصدق، لكنه وعد، وعد الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل ذلك عمر؟ لأن سراقة عندما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى كان شافعا، لأنه قال له يعني ما رأيك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ قال كسرى بن هرمز، قال نعم شغل كبير. فأراد إيش؟ أن يظهر وعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعم. فقال حينها كسرى بن هرمز، قال نعم، قال نعم. وتأتينا في الطريق قصة أخرى، وهي قصة أم معبد، والأهل السيرة اتجاهها قسمان، قسم يضاعفها لكن ما أحد قال موضوعها، وقسم يصححها، نعم. وهذه القصة رواها البخاري في التاريخ، مش في الصحيح، في التاريخ، وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وغيرهم، وأخرجها الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ففي رواية ضعيفة وفي رواية قوية، فالمحققون قالوا إن الحديث حسن للعلم، يعني مقبول، نعم. والمستدرك قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال صحيح وله شواهد كثيرة ترفع إلى مرتبة الحسن كما ذكر، نعم، رغم تضعيف البعض اليد. أم معبد من هي؟ امرأة الخزاعية اسمها عاتكة بنت خالد بن خزاعة، لها أخ اسمه حبيش، وسنترك رواية القصة لأخيها حبيش، يعني أخذ اسم المرأة التي جرت مع القصة مع المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. حبيش بن خالد صحابي يقال له ذو الشعر والكثير، نعم. يرونها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منزلها بقدي. قدي نفس مكان سراقة بن مالك، لكن قدي واسع، فالجهة الشمالية تبتعد كثيرا عن الجهة الجنوبية ممتدة. كان منزلها بقدي مكان سراقة يعني، لكن المسافة بين المنزلين بعيدة لكون منزل سراقة من الجانب الذي يلي مكة، ومنزل أم معبد من الجهة الذي يلي المدينة، مسافة بعيدة جدا في الطرق، والمسافة بينهما واسعة. تنقل المؤرخون باتساع قديد، وقلنا سميت قديد لأن الخيل جاءت ريح شديدة فقدت خيام تبع فسميت قديد مكان قديد. قال حبيش أخو أم معبد: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريكة أو أريكة الدليل من الدين، مروا بقديد على أم معبد. أم معبد كانت امرأة بردة، بردة يعني تبرد للرجال، غطي شعرها وتجلس في المجلس ويزورها الرجال، ومعنى كلمة بردة أي جليلة عفيفة تتكلم بقوة جلدة يا قدرة، تحتذي بفناء القبة في الستر وتجلس في ايش؟ في نصف الخيمة، فيأتي من يزورها تحدثهم ويحدثونها بعفة وهي جليلة. لا تشتم، ماذا تعمل؟ كل من يمر بها تطعمه او تسقي. انا صفق خيمة على طريق سفر، هذه وظيفتها قبل ان تسلم، تطعم من الذاهب. وكان القوم في سنتها مرملين مسلفين، كلمه مرمل يعني ما فيه ذات، مسلفين اي سنه جلباء قعر. نعم. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فطلب لبنا او تمرا بعود او لحما مثلا. قالت: اما والله لو كان عندنا شيء ما اعوذناكم منه. لكن نعم يعني ما في حاجه ان ايش ان تقولون بيعونا، لان لو عندنا طعام نعرضه الى ايش الى احتمال، لكن ما في عندنا شيء والله ابدا. لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمه جانبا، نظر الى الشاة خلفها الجهد عن القطيع، عندهم غنم تعبان هزيله اكثرها ماعز، وهذه لم تذهب لانه يعني ضعيفه ومصابه، تخلفت عن القطيع لضعفها يعني عن الغنم. فسالها النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ يعني في حليب؟ فقالت: هي اجهد من ذلك. أتعب ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال لها: أتأذنين أن أحلبها؟ تعجب. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت فيها عالما حليب ما فيها شيء فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة فاعتقلها، اعتقلها أن وضعها أمامه بحيث يضغط بركبته حتى ما تتحرك، يقول اعتقلها. فاعتقلها عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما اعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأت، فتحت رجلها فتفاجأت ودرت، ودعا بإناء صلى الله عليه وسلم يربط الرأس. يربط الرأس أي يكسر الرأس، والرأس ما بين الذات إلى اتساع إناء فاقلة يكفيه النبي. فحلب فيها تجا صفا، وسقى القوم حتى روى، وكان اخرهم صلى الله عليه وسلم شربا. هذا ادب ايش؟ ادب السائل، ان تسقي القوم ثم انت تكون ايش؟ اخرهم، او اخره ان تكون اخرهم شربا. اذا تج وسقى القوم ثم شرب صلى الله عليه وسلم بالاخير، ثم حلب فيه مرة أخرى، يقال حلب علنا بعد نأس، علنا بعد نهب العلم المرة الثانية، النهب المرة الأولى، قل حلفت الناقة علنا بعد نهب، أي مرة ثانية بعد المرة الأولى، قل أقل من المرة الأولى، علنا بعد نهب، نعم، أي شربة ثانية بعد الأولى، ثم غادره ودع حلف وترك العشب ومشى وذهب. ويأتي أبو معبد وقد جاء يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، يتساوكن يعني يمشي باضطراب وضعف، يمشين بضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، يا أم معبد ما هذا؟ أما لك هذا والشاة عازب الحياد؟ لا حامل ولا أخير. فقالت يا أبا معبد لا والله، ولكن مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجلا مبارك من شأنه كذا وكذا وكذا، اتبع. فقال أبو معبد فتيه، هو سمعان في مكة ليش إنسان مدعي، وقال فتيه خذ للوصفة، خذ على الوصفة يدل ترى على أن الحديث إلى اتحاد أخر الكلام، لا فتيه أبو معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاحة جميل مبلغ الوجه حسن الخلق، حسن شكل لا وسيم قتيم، قتيم قتيم أجملا يعني قتيم، إذا أخذت كل عضو وحده جميل، لو أخذت العين جميلة، أخذت الأنف جميلة، أخذت العضو قتيم يعني كل قطعة فيه جميلة، فكيف إذا جمع الحسن كله؟ كان أجمل من يوسف. قد يقول قائل لماذا لم تتعلق به النساء كما تعلقت يوسف؟ يوسف تعلقوا لما تعلقوا؟ قال انا حق الحق انا راودته، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مع الجمال الهيبه، فما كان احد يدرؤ ان يرفع بصره اليه، لذلك كان اصحاب الكبار يقول والله ما ملأت عيني منه. الله تعالى في احفظ العبد اذا كان في الهجبة يدخل رجل فيوسع، لا تخاف انا انما انا من امرأة من قريش كانت تأكل الهجبة في الهجبة. لا اذا انه كذا حتى لو الخلق وسيم قسيم في عينيه دعت، الدعت شدة السواد مع وساعة العين، هذا الدعت. لا وفي أشفاره وطأ طويل، نعم يعني مركب ترتيب نسوان الاستحجية مركب يعني حتى تبان حتى تحت العنفية تطلع مرة ثانية، نعم كثر ما فيها أشكال وألوان كثر ما قلت الله وفيك، يعني لو رفعت هالزينة تطلع امرأة أخرى والله، نعم قد تعرفها وقد لا تعرفها. وفي صوته صحل، صحل بحة، والصوت جميل إذا كانت فيه بحة خفيفة، العرب تحب هذا النوع البحر. أحور حوى شديد بياض البياض شديد سواد السواد، أكحل أزج، أزج أي حاجة دقيقة، إذا ما الغاليات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون عطف عليه. أقرن شديد سواد الشعر في عنقه سطع، سطع يعني قوس له ايش في عنقه سطع، وفي لحيته كثافه اذا صمت فعليه الوقع، واذا تكلم دما وعلاه البهاء، علاه البهاء، وكان منطقه خرزات نظم يتحدر رسمه جميله. قلو المنطق فصل، فصل أي لا يقول إلا حقا، قوله الفصل لا يقول إلا حقا، أجهر الناس وأجمله من بعيد، لما تنظر إليه من بعيد فأوضح الناس، يعني يملأ العين من بعيد مهابة، هذا معنى العبارة، وأحلاه وأحسنه من قريب. رابع لا تشدأه من طول، ما هو طويل طول يعني لا يؤجب، ولا تقتحمه عين من قطر، وله قصير تزهيد الأعين لا أبدا. غصن بين غصنين، عمر بن صغيرة بعيد شاب رأى في النبي إيش معه اثنين أبو بكر والدليل الله بن قريش، تقول غصن بين غصنين، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، الثلاثة هو أنظرهم وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به دائما نستعطيهم إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره، أتي مفدوح محفوظا محسود، محفوظ أي مخدوم، ما يكمل الكلمة إلا إيش إلا يخدع، ومطاع هذا المعنى، محفوظ مخدوم محسود أي مطاع، لا عابد ولا مفند، يعني وجهه ما في إيش أبوس، ولا مفند أي لا يقول كلاما لا فائدة فيه، ما في كلمة يقول إلا إيش مكان شوف على الوقت يعني. قال أبو معبد لما سمع من زوجته هذا الوصف، هذا والله صاحب قريش لو رأيته لاتبعته، لو رأيته لاتبعته. ويذكر السهيلي في الروض الألق أن آل أبي معبد كانوا بعد ذلك يؤرخون باليوم الذي نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون فعلنا كذا قبل قدوم المبارك علينا، وفعلنا يوم كذا بعد قدوم المبارك علينا، وكانوا يسمون ذلك اليوم الذي نزل فيهم رسول الله اليوم المبارك أو يوم الرجل المبارك. إذن أول من أرخ بقى نيتنا في حتهم كان يوم يوم يوم الرجل المبارك، هكذا يوم الرجل. وقد ورد في بعض الآثار أن أم معبد أتت المدينة بعد ذلك وكان معها غلام كان صغيرا شاب أصبح يعني بلغ السعي، والسعي سنة 13 على أرجح الأقوال قوله تعالى، فلما بلغ مع السعي نزل مع أمه إلى المدينة أبا ابن أم معبد، نزلت إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو يكلم الناس على المنبر، من الذي رأى الطفل فاشتد إلى أمه وقال يا أمه رأيت الرجل المبارك، رأيت الرجل، قالت ويحك اسكت إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد في قضية قضية قضية إيه قضية رسالة، اسكت ويحك يا بني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير في البداية والنهاية، قال عبد الملك بن وهب بلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي الحافظ أبو نعيم مثل رواية ابن كثير لكن يضيف عليها وبلغني أن أم معبد نعم هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول صاحب الروض كله وغيره كثيرون عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنه حين خفي عليه أمر رسول الله وصحبه أمر رسول الله وصحبه أنهم يعني ما لم يعرفوا لأن اتجهوا لم يقل أحد من الغاربة لكن إلى اتجهوا شمالا جنوبا شرقا غربا نعم ولم يدروا أين توجه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أتانا رجل من الجن نسمع صوته ولا نرى شخصا والناس يتبعونه على الطوق، دخل من أسفل مكة وخرج من آخرها الطوق فقط، يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، نزلوا بالإحسان وفارقوا الخيام بالإحسان، فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهني بني كعب. أم معبد كعبية مكان فداهم يعني هنيئا لهم على ما قدمت ابن النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. استقبلتهم واكرمتهم سنوا اختكم عن شاتها وانائها. سالوها كيف هذا الذي مر بها حلب في اناء وكذا، فانكم ان تسالوا الشاه تشهد. لو سالتم الشاه لشهدت بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماء فسمعنا صوته، عرفنا من بعدها اين توجه النبي صلى الله عليه وسلم، وادركنا انه توجه الى ايش؟ الى المدينه. الى المدينه. ويروي المؤرخون ان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الابيات التي تناقلها الناس عن الجندي، نحن نروي القصه لا نقويها ولا نضاعفها، اذا ثبتت صدق نؤمن به ان الله عز وجل يقول لا، وايده بجنود لم تقل. لا تفتكر على قدره الله شيء. حتى لما سمع الابيات عارضها، يعني رد على الايش الذلي بعد ذلك، فقال لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم طرح مكه، وقد سر من يسري اليه ويبتلي. الذي يهاجر ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سينال السرور والامن والطمانينه. لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسري اليه ويغتدي. ترحل عن قوم، هاجر عن مكه، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، كل يوم شيء جديد من الحق هداهم به بعد الضلاله ربهم. هداهم به بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالنور، هداهم به بعد الضلاله ربهم وارشدهم. من يتبع الحق يرشده، بسبب طريق الحق يكون رشيدا. وهل يستوي ضلال قوم تكفروا؟ المكة الذين اخرجوا هل يستوون مع اهل المدينة الذين كفروا؟ وهل يستوي ضلال قوم تكفروا؟ عمل وهداة يهتدون بمهتدي. لقد نزلت منه الى اهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم باسره. يعني جاء وارسل الى اهل المدينة خير كبير بايش؟ في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقه في اليوم أو في ضحى الغد. إذا أنبأ عن شيء غيبي يأتي التصديق في اليوم نفسه أو في الإيه؟ أو في اليوم الثالث. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقه في اليوم أو في ضحى الغد ليهني أبا بكر. سعادة جده حظه، نعم، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليهني أبا بكر. سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد، من يسعد الله يفعل. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم رحلته المباركة الميمونة باتجاه المدينة، ويلقى في الطريق رجلا هو بريدة بن الخصيب، كان سيد قومه، كانت له مع الرسول قصة ذكرها البيهقي. ونترك لبريدة نفسه يحدثنا عن القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بن الخصيب الأسلم، يقال له بريدة بن الخصيب أو ابن الخصيب الأسلم بالحاء، بريدة ابن الخصيب الأسلم من أسلم. يقول لما جعلت قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل، دفعني الطمع إلى اللحاق أسرق إلا بالمئة ناقة، حصل الدين. فركبت، حملني الطمع، من دفع الطمع، فركبت في 70 من قوم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم من بني سهم، فلقيته فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقلت بريدة بن الخصيب. فالتفت النبي إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح لك. أخذ من كلمة إيش؟ بريدة، برد. وهذا من باب الفائدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء في الواقع وفي الرؤى. برد بريدة، قال: برد أمرنا وصلح يا أبا بكر، لا أخاف. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فالتفت إلى الصديق وقال: سلمنا يا أبا بكر، من أسلم سلمنا. ثم قال: ممن؟ قلت: من بني سهم. فالتفت إلى الصديق وقال: خرج سهمك يا أبا بكر، يعني تفاضل عظمك نجوك. وهذا من النبي التفاؤل وليس من باب الطيرة، لأن النبي كان يحب الفأل ويكره الطيرة، والفأل هو نوع من البشارة لا يدفعك ولا يردك. أما إنسان شاف إنسان هيئته بشعة أو شاف طائر غراب يرجع، هذا هو الطيرة، سمع صوت غراب فرجع، كما حصل لبعض أصحاب النبي. واحد مرة نعق غراب قال: خير؟ قال: أي خير عنده هذا؟ هذا ما عنده خير ولا عنده شر، عند الله الخير هو الشر، والله لا أصاحبك أبدا. فالطيرة أن ترى شيئا يدفعك إلى الإقدام أو الإحجام، شفت شيء حسن يشيد، شفت شيء قبيح منظر رجع، لا، أي طيرة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ايش؟ الفأل، ويكره الطيرة. احد مر الظلام طلع من بيته ومعه الحرس، فاول ما وجهه رجل اعوى فقد انضربوه 100 عصا، يعني هذا يعني شؤم. فقال: ويحك، هل اشؤم ولا انت؟ انا رايتك فاكلت 100 عصا، انت رايتني فاكلت شيء، فمن اينا شؤم على الاخر؟ انا ولا انت؟ نعم، انا شفتك اكلت 100 عصا، انت لا اكلت شيء. فهذا اشي. اذا الطيرة هو رؤية شيء اما ان يدفعك الى امر او ان يردك. لا لا، وذلك في الاثر: اذا حسست فاستغفر، واذا تطيرت فامضي. شامت من شيء امشي فيه، لا خلاص، لا، لانه الله تعالى هو المقدم الاعلى. لا، إذا الطيرة هي المنهي عنه. ثم قال بريدة للنبي: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله رسول الله. فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ابن قلب الميدان من جيد الطمع وأنك رب. فأسلم بريدة وأسلم من كان معه السبعون كلهم. ثم قال: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين. ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر، يعني في لحظات. ولما أصبح قال بريدة: يا رسول الله، لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء، يعني شيء ضبط إلا معك لواء. فحل بريدة عمامته، خلع عن رأس العمامة ومزقها وجعلها على رأس رمح، ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل عمامته لواء للنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حتى دخل المدينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا بهذا الوقت. ليش؟ لأن دخول قاعدة جديدة في الإسلام، كما روى الطبراني وأحمد والحافظ المستدرك وصححه، هذه القاعدة الجديدة هددت قريش من طريق تجارة قريش. منين؟ الطريق من مكة والمدينة، تغلوا على الشام أو الحب إلى القبيلة. لما أسلمت، نعم، هذه القبيلة أسلم، صارت تجارة قريش مهددة، ولذلك حقق قريش. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أسلم؟ قال: أسلم، سالمها الله، وغفار، ودر الغفار قبيلته، وغفار غفر الله لها، أما والله ما أنا قلته ولكن الله عز وجل هو الذي قال. أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، ما أنا قلته ولكن الله آتيه، بلغني أن أقوله، ما أنا قلته ولكن الله إيش قال. إذا الانضمام بريدة بن الصديق ونعم وقومه إلى صف النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت تجارة قريش إيش؟ مهددة. نعم. وفي الطريق قريب من المدينة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في تجارة مسلمة من الشام معه عدة من المسلمين كم نفر، و يعني بلى السلام والتحية ثم قام الزبير فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا ثيابا بيض عندنا. الرقيب مش بعد أن أخذ الثياب يتقدمه الدليل من الدين لحن السرين من قضية الدين ووصلوا إلى قباء، وقباء تلفظ بالمد وبالقصر قباء لكن المد أفضل وأقوى. ديار بني عوف وصلها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر 622 يعني ميلادية. هذا كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. تبو تم عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة، 53 لا وقت ولا سفر. قلنا لكم في الدرس الماضي رواية البخاري أن الصديق كان شيخا يعرف والنبي شاب لا يعرف، لكن الاثنين في جيل واحد كما قال القنطاري، والمؤرخين قالوا يأتي بينهم ايش سنتين تقريبا. طيب كيف شاب شيخ؟ رجعنا للبخاري حتى حصلناها بعد تعب شديد. قال البخاري وكان أبو بكر رأسه كله بياض وليس غيره ممن هاجر من أصحاب النبي هذا، فكان الناظر إليه يراه شيخا كبيرا. هذا المعنى، يعني أحد الإخوة من ذكره نظرنا أنه فيه شيخ وكذا، يعني مع أن الصديق أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع له هذا الجواب، قال كان حيث ينظر كأنه إيش شيخ كبير. إذا قباء ضاحية من ضواحي المدينة على بعد ميلين أو ثلاثة، على يسار اللي يذهب إلى مكة بصري على اليسار. نعم. وقبل وصول النبي لقباء كان الأنصار نعم يخرجون كل يوم خارج المدينة عند الحراء الجنوبية وانتظروا أن سمعوا الرسول ايش. أكتفي بهذا الخبر، أقول قولي هذا. أستغفر الله. السلام عليكم.